قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخصوني في ضيف. قال بعض العلماء هؤلاء بناتي يشير إلى بنات القوم، ما هو بناته هو الخاصة بنات بصلده، ولكنه يعني بذلك بنات قومه، لأن النبي لقومه بمنزلة الأب لهم. قال كأنه يقول عندكم النساء، وهذا كما كقوله في آية أخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، يعني من النساء، بل أنتم قوم عادون. المهم أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم اتقوا الله ولا تخصوا، وقوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هذا من باب التفضيل الذي ليس في الجانب المفضل عليه منه شيء، لأن إتيان الذكور ما في طهارة، كله خبث خبائث، كما قال تعالى ونجيناه من القذف التي كانت تعمل الخبائث. لكن هن أطهر لكم لأن فروج النساء تحل بالعقل. فاتقوا الله ولا تخصوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، ولكن لم يكن منهم رجل رشيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.